تفسير الآية 4 من سورة الجاثية، يقول تعالى: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أي وأيضا ومن بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، المستحق وحده للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعيد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أنه خلقكم أي أوجدكم أيها الناس من نطفة فعلقة فمضغة إلى أن أخرجكم من بطون أمهاتكم إنسانا معجزا في عقله وفكره وجسده، كما ترون أمامكم في أنفسكم أقرب شيء لكم، وكذلك خلق ما يبث أي ينشره ويكثره ويوجده من دواب لا تعد ولا تحصى في الأرض وعليها لمنفعتكم ولسعادتكم. قوله تعالى: آيات لقوم يوقنون، أي كل ذلك وغيره معجزات ودلالات هي بالتأكيد لتزيد الموقنين أي المتأكدين بلا أي شك بوجود ربهم، والذين يستيقنون ويستوثقون في كل أمورهم بالتعقل والتدبر والتفكر والتعمق، تزيدهم تأكدا بوجوده وحبا له وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه ونصره وإسعاده في الدارين، وتزيدهم تأكدا بأنه هو وحده المستحق للعبادة. تزيدهم هذا هم أولا لأنهم الذين أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ثم يقنعون بها غيرهم ويدعونهم إليها بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ليسعدوا مثلهم في الدارين. إنها آيات للموقنين فقط ينتفعون ويسعدون بها، بينما لا أثر لها في عقول غيرهم لأنهم عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.